يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عندما قرأ سورة الفاتحة أم أنه سكت عندما قرأ سورة التي بعد الفاتحة وقبل أن يركع؟ الظاهر لي والله أعلم أنه لم يثبت سكوته انتظارا للمأموم بأن يقرأ بعد أن يكمل الفاتحة، وإنما يسكت حتى يرد نفسه فقط، حتى يرد إليه النفس. وأما بعد أن يقرأ سورة فربما يسكت قليلا، والمهم لا تنتظر سكوت الإمام. وإن قال بعض العلماء رحمهم الله في سكاتات الإمام، لأنه قد لا يسكت الإمام، فمن حين ما نقول آمين اقرأ بالفاتحة ثم أنصت. وإياك أن تقرأ مع الإمام السورة، بعض الناس نسمعه أول شيء إنه يخالف السنة. الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: المقصود قراءة الإمام بالفاتحة، أنصت لا تقرأ معه، لا نفس الآيات اللي يقرأها الإمام ولا غيرها، خلاص أنصت واستمع ماذا يقرأ الإمام، تدبر. نعم. رسائل: التكبيرة الرابعة، الصفة الرابعة في رفع اليدين عند من التشهد الأول إلى انتقال الركعة الثالثة، قل: الأفضل أن أكبر بعد انتهاء من التشهد الأول، أي قبل أن أقف أم عند القيام؟ لا، من حين ما تنهض أن تقول الله أكبر، تنتهي التكبيرة مع انتصابك قائمة. من حين ما تضع يديك على ركبتيك على فخذيك قائم، الله أكبر، فإذا قلت أكبر فإذا أنت قد وقفت هكذا، لأنه ينبغي أن يتساوى القول والفعل سوا. مثل إذا ركعت أيضا الله أكبر، إذا قلت أكبر وإذا يديك على ركبتيك راكع، سمع الله لمن حمده، إذا قلت حمده فإذا أنت وقفت. عند السجود هكذا الله أكبر، تكون جبهتك وقعت على الأرض، ركبك وقعت على الأرض، أنت أكملت الله أكبر. وهكذا يعني احرص على أن يكون القول والفعل متساويا، تشرع بالركوع أو بالسجود أو بالقيام مع التكبير تماما، هذا احرص أن هذا هو السنة. صلى الله عليه وسلم يقول: يرجو منكم إعادة ذكر الحالات التي تسقط الفاتحة عن المأموم. إيش الحالات التي تسقط الفاتحة؟ تسقط الفاتحة عن المأموم في حالتين، احفظوها لا ثالث لها، ومن ترك الفاتحة في غير هاتين الحالتين فصلاته باطلة، هي ركن في كل ركعة، سواء أنت إمام أو منفرد أو مأموم، لكنها تسقط عنك في حالتين فقط. الأولى إذا دخلت والإمام راكع، وقفت بالصف وقلت الله أكبر، كبرت وأنت قائم مستقيم ثم ركعت، فإذا استتميت راكع قبل أن يرفع الإمام أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة. إذا استتميت راكع ثبت ثم رفع الإمام أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة، وهذا رحمة من الله بعباده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. الثاني: لما شرعت أنت بالقراءة قراءة الفاتحة ركع الإمام، ربما نقرأ سورة قصيرة وأسرع بالقراءة وأنت تتأنى فركع، لا تقف تقول أكمل، لا، إذا ركع الإمام أركع، إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركع حتى يركع وهكذا، لكن لا توافقه تصير معه لا، إذا انقطع صوته اتبعه في كل فعل من أفعال الصلاة، من حين ما ينقطع صوت الإمام اتبعه. نعم. يقول السائل: اسمع بعض الناس في أثناء صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد يقول اللهم صل على سيدنا محمد. هذا ليس من السنة، لا شك أنه سيدنا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكنه لما سئل قالوا: علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني في الصلاة. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهؤلاء الذين يبالغون ولا يتكلمون إلا بكلمة سيد، هذا نوع من المبالغة، لكن في غير الصلاة أنت حر، قل سيدنا وهو سيدنا لا شك في ذلك. لكنه مع ذلك لو تتبعون جميع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقول أني محيط بكل شيء، أنا أقل الناس حفظا، لكن ما سمعنا أبدا أن الصحابة إذا جاءوا خاطبوه قالوا: يا سيدنا يا رسول الله، أبدا، يقول: يا نبي الله يا رسول الله. كلمة سيد هذه ما جاءت إلا في حديثين فقط، حديث الوفود لما جاءوا وفود من العرب يسلمون قالوا: يا سيدنا، فأنكر عليهم. لماذا ما أنكر عليهم؟ إنهم قالوا باطل، هو صحيح سيدا، لكن لأنه أحس منهم أنهم قالوها على سبيل التعظيم، فخاف عليهم من الغلو، والسيادة المطلقة على وجه التعظيم هي لله عز وجل، ولذلك رد عليهم وقال: السيد الله تبارك وتعالى، أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، والحديث الثاني: ولا يستهوينكم الشيطان، يعني لا تقولوا الألفاظ التي فيها تعظيم. أنكر عليهم لأنهم جاءوا بها على سبيل التعظيم. غير هذين الحديثين ما سمعنا أن صحابيا جاء وقال: يا سيدي يا رسول الله، أبدا. والذي عنده حديث يتفضل يعطينا إياه كله إذا جاءوا يخاطبونه، لأنه يعني لا يجوز أن يقول: يا محمد. الله نهى عن ذلك، لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، لكن يقول: يا نبي الله يا رسول الله، هكذا. ولذلك في الصلاة لا تقل سيدنا، اقتصر على ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، خذوا ما جاءكم به وما أتاكم الرسول فخذوه. قال: قولوا اللهم صل على محمد. لو أنه يريد أن تقول سيدنا قال لك، الله ما يستحي من الحق، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يستحي من الحق، هذا عبادة فلا تدخل فيها ما ليس منها، العبادة توقيفية، يعني أنت أفضل من الصحابة فتريد أن تدخل في الصلاة ما ليس منها، أنت أشد منهم محبة للرسول، حاشا. نعم. يقول السائل: رجل لديه مال ولم يزكي، هل إيش؟ رجل لديه مال ولم يزكي، هل ولده يزكي عنه؟ الولد يزكي عن أبيه؟ يجب أن يفهم والده بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فإذا رأى منه بخلا وامتناعا فإنه من بره بأبيه يقول: إذن أنا أزكي عنك، حتى يعلم أنه زكي عنه، لأنه عبادة وعبادة لا بد لها من نية، فيقول: إذن أنا أزكي عنك من مالي، يخبره من أجل تثبت النية عنده، وهو يزكي عنه برا بوالده. يقول: إذا توفي الرجل هل لولده أن ينفق مال أبيه حتى تسقط عنه الزكاة؟ لا، يخرج الزكاة، يحسب المال ويقدر الزكاة عن السنوات الماضية تقريبا، ويحتاط يخرج زكاة لأنه دين حق لله فيخرج والباقي للورثة. قل رجل عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ثم بعد فترة من الزمن ماتت هذه المرأة، هل يجوز للرجل أن يتزوج والدة هذه المرأة؟ لا، العقد على البنت يحرم الأم، لكن لو عقد على الأم ثم طلقها قبل أن مسها ينكح بنتها، وهذا واضح في سورة النساء بالمحرمات. إذا عقدت على الأم ولم تدخل بها وطلقتها جاز لك أن تنكح البنت. أما البنت إذا عقدت عليها حرمت عليك أمها بالعقد. يقول السائل ما حكم البسملة عند قراءة آيات فيها ذكر للنار يبسمل قبلها؟ على كل حال البسملة مستحبة والقرآن كله كلام رب العالمين، سواء فيها ذكر النار أو ذكر الجنة هو كلام ربنا عز وجل. يقول السائل هل إذا انتهيت من قراءة سورة الفاتحة هل أبسمل عند قراءة السورة التي بعدها؟ هذا السنة، إذا كنت ستقرأ سورة من أولها تقول بسم الله، وإلا فتقرأ ولو لم تقل، وإن قلت فلا بأس. يقول السائل هل من التخلص من الربا أن يبني بها المساجد؟ ما شاء الله، لا لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. قل لمن تصدق من مهر فرجها قل لمن تطعم اليتامى من كد فرجها لا تزني ولا تتصدقي. لا لا، الربا تخلص منه في جعله في يعني أشياء ثانية في مصالح المسلمين، تسوير مقبرة، بناء دورات مياه، تعديل طرق وهكذا. أما بناء مساجد إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول السائل هل تجوز الصلاة النافلة بعد صلاة العصر في الروضة؟ لا، الروضة وغيرها سواء، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. حسن الله عليكم. سهلا يقول إذا فاتته الفاتحة في صلاة الجنازة هل ينتظر حتى ينتهي الإمام ثم يأتي بها أم يتركها ويسلم على الإمام؟ يقولون إذا فاتك تكبيرة فادخل مع الإمام بالتكبيرات التي أدركت، وأنت من حين ما تكبر مع الإمام بالتكبيرات الثانية مثلا اقرأ الفاتحة، وإذا كبر الثالثة هو أنت صل على النبي عليه الصلاة، إذا كبر الرابعة يريد أن يسلم أنت ادعو للميت ولو بأدنى دعاء، اللهم اغفر له وارحمه مثلا، فإذا سلم أنت كبر تكبيرة الرابعة ثم سلم. يقول السائل من نسي أن يقول سمع الله لمن حمده وكان مؤتما هل عليه شيء؟ إذا كان مأموم ما عليه شيء، إذا كان مأموم فليس عليه شيء ما دام ناسيا جميع الواجبات، إذا كان ناسي. أما الأركان لا، الأركان يجب أن يأتي بها ولا تسقط بحال، وليس على المأموم سجود سهو إلا مع الإمام، أما المنفرد والإمام فلو ترك شيئا من الواجبات سهوا فإنه يسجد للسهو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.